بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدهم عليه فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جديده لا يتفصل عرقا. الحديث الثاني من بدء الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. أفراد هذا الحديث ستة. أولهم شيخ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد المصري، نزيل تنيس من أعمال مصر، أصله من دمشق. حدث عن الإمام مالك رحمه الله وعن الليث بن سعد وصدقة بن خالد الأموي وغيرهم. حدث عنه يحيى ابن معين رحمه الله والذهلي والبخاري من الستة، فأكثر عنه في الصحيح. وقال رحمه الله: كان من أثبت الشاميين، وروى أبو داود والنسائي والترمذي عنه بواسطة، ولم يخرج له مسلم، قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن يوسف والقعنبي، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. وقال الحافظ في التقريب: ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، توفي سنة 218 للهجرة. روى عنه الإمام البخاري في صحيحه 352 حديث وأربعة في المتابعات، وأربع أحاديث في المتابعات. الطبقة الثانية: الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المتثبتين. قال ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله تعالى: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وده اللي يبقى معروف عند علماء المصطلح، ما يعرف بسلسلة الذهب أو أصح الأسانيد. وطبعا يعني ما نستطيع نحن نقول هذا أصح الأسانيد مطلقا، ولكن العلماء يعني يجعلون أصح أسانيد مثلا لأبي هريرة، أصح أسانيد عبد الله بن عمر، أصح الأسانيد لعبد الله بن عباس، أصح أسانيد عمر، أصح أسانيد الصديق رضي الله عنهم جميعا وهكذا. لكن ليس المعنى أنه أصح الأسانيد مطلقا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أيما أثبت أصحاب الزهري؟ قال مالك: أثبت في كل شيء. ولد الإمام مالك بن أنس رحمه الله في سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 179 للهجرة رحمه الله تعالى. أخرج له الجماعة. الطبقة التي بعد ذلك هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي أو الأسدي القرشي أبو المنذر أو أبو عبد الله ثقة فقيه ربما دلس توفي سنة 145 أو 146 عن 87 سنة. أخرج حديثه الجماعة عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه يعني عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله ثقة فقيه مشهور حدث عن أبيه بشيء يسير لصغره وعن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وعن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولازمها وتفقه بها وهو أحد الفقهاء السبعة وهم عروة رحمه الله تبارك وتعالى وسعيد بن المسيب أو المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كم كده؟ ستة نعم وفي السابع ثلاثة أقوال أولهما أبو سلمة ابن عبد الرحمن والثاني سالم ابن عبد الله ابن عمر والثالث أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي وعلى القول الأخير جمعهم القائل فقال إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا وجمعهم آخر فقال ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته غيزة ومن الحق خارجا فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا هؤلاء هم الفقهاء الفقهاء السبعة علماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم علماء أهل المدينة رحمة الله عليهم جميعا توفي عروة رحمه الله سنة 94 على الصحيح عن 67 عاما وكان مولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه أخرج حديثه الجماعة أما عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية رضي الله عنهم جميعا كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بحوالي 8 سنوات فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان بالدين يعني ولدت في الإسلام رضي الله عنها أخرجه البخاري ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وهي أحب نسائه إليه رضي الله عنها وأبوها أحب الرجال إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال عمرو رضي الله عنه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا هذا الحديث متفق عليه فهذا حديث صحيح ثابت في أعلى درجات الصحة المتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم هو أعلى درجات الصحيح فهو في أعلى درجات الصحة رغم أنوف الروافض قاتلهم الله وما كان صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها بالوحي وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين رضي الله عنها وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير، في خرقة يعني منديل من الحرير، في خرقة حرير خضراء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. أخرجه الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح، ومثله عند البخاري ومسلم، لكن احنا جبنا ديت بس لخصيصة في هذا الحديث. كنية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، كانت تكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعنها قالت: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء دخل جوفه وقال: هو عبد الله وأنت أم عبد الله، فما زلت أكنى بها وما ولدت قط، وما ولدت قط. أخرجه ابن حبان بسند قوي، ويعني أخطأ من ذهب إلى أن أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها كان لها سقط، يعني حملت وأسقطت، فهذا لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا يعرف في الأمة ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. فبلغ مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 2210 من الأحاديث، 2210 من الأحاديث. اتفق الشيخان على 174 حديث، وانفرد البخاري ب 54 حديث، وانفرد مسلم ب 68 حديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ في التقريب: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير. ماتت رضي الله عنها سنة 57 للهجرة على الصحيح، أخرج حديثها الجماعة. فبس في خلاف بينها وبين أم المؤمنين خديجة أيهما أفضل النساء، أيهما أفضل نساء الأمة وأفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. والذي يعني نأخذه من كلام أهل العلم إن شاء الله عز وجل هي خديجة أفضل نساء الأمة، كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله عز وجل. الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو عبد الرحمن المكي أخو أبي جهل شقيقه، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان خيرا شريفا كبير القدر، وهو الذي أجارته أم هانئ رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. متفق عليه. ذكر بعض أهل العلم أنه خرج مجاهدا إلى الشام فقتل يوم اليرموك، والجمهور كابن سعد وغيره على أنه مات رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة 18 في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يخرج له من الستة إلا ابن ماجة، تفرد به. من الفوائد: يقال عمواس، وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس، وفيها كان ابتداء الطاعون في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم فشى في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير من الصحابة وغيرهم، مات فيه حسب ما قيل 25,000 في هذا الطاعون. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله في ترجمة أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه: وقيل سمي عمواس لأنه عم الناس وتواسوا فيه، فيعني أكنهم نحتوا من عمواس عم وتواسوا فجعلوها كلمة واحدة، وهي يعني من أكثر من كلمة. لطائف هذا الإسناد أن رواته كلهم مدنيون سوى عبد الله بن يوسف التنسي فهو شامي أو فهو مصري، فهو مصري. كذلك أن فيه تابعيان يروي أحدهم عن الآخر، هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير، فكلاهما تابعيان، كلاهما من التابعين. أيضا أنه من لطائفه أنه من رواة الأبناء عن الآباء، هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه. أنه من رواية إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب الفقهية المعروفة رحمه الله تعالى الإمام مالك. أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن روايته أخرج لهم الجماعة الستة سوى التنسي، فلم يخرج له مسلم وابن ماجه، فلم يخرج له مسلم وابن ماجه. فيه أيضا أن الحارث بن هشام رضي الله عنه لم يروي من له من الجماعة غير ابن ماجه، وله ذكر في الصحيحين، وله ذكر في الصحيحين. يبقى الكلام على أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه ليس من مسند الحارث بن هشام، ولكن له من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما سيأتي. أما قوله أم المؤمنين أو عن أم المؤمنين رضي الله عنها، هو مأخوذ من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير رحمه الله أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا يجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. قال ابن كثير رحمه الله أي في الحرمة هن أمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين يعني في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا يجوز الخلوة بهن رضي الله عنهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. واضح الكلام؟ نعم. فالمراد بكون أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هو حرمتهن على المؤمنين كحرمة الأم، كحرمة الأم، فلا يجوز نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لزوجاته التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته صلى الله عليه وسلم، بخلاف من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، ولم يدخل بها. فالكلام على إيه؟ الزوجات المدخلات بهن التي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أمهات المؤمنين يحرم نكاحهن، يحرم نكاحهن على المؤمنين، على المؤمنين. نعم. وأنهن لا يحللن لأحد من بعده صلى الله عليه وسلم أبدا، كما في قوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا صلى الله عليه وسلم. وأن لهن من الاحترام كاحترام الأم، يدل على ما تقدم قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب. واضح كده؟ لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب. وقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي ولدنهم. ومعلوم أنهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن لم يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهاتهم، الذين هن أمهاتهم. ويفهم من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أنه صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، أنه أب صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وحقه على المؤمنين أعظم من جميع حقوق الآباء صلى الله عليه وسلم، حقه على المؤمنين أعظم من جميع حقوق الآباء صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبي بن كعب وابن عباس، وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قرأ هذه الآية هكذا وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم. هذه الأبوة أبوة دينية، هذه الأبوة أبوة دينية، وهو صلى الله عليه وسلم أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده، أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليست الأبوة أبوة نسب كما بينه تعالى بقوله عز وجل: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجة وابن حبان، وهو حديث حسن صحيح لأجل محمد ابن عجلان، لأجل محمد ابن عجلان، فهو صحيح حسن الإسناد صحيح المتن، حسن الإسناد صحيح المتن. المسألة التي بعد ذلك: اختلف أهل العلم هل يقال لبنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كزينب بنت أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيرها، هل يقال لهن أخوات المؤمنين أم لا؟ لبنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال لهن أخوات المؤمنين أم لا؟ قال ابن كثير رحمه الله: ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. يعني لو قلنا إن بنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أخوات المؤمنين، يبقى بالتالي يحرم الزواج بهن، أدي المعنى. فالإجماع منعقد على أنهن على أنهن يجوز الزواج بهن، نكاحهن، إلى آخر هذه الأمور. فالتحريم لا ينتشر إلى بنات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى أخوات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنهم كما يعني يقول البعض حيبقوا خالات المؤمنين، والرجل لا يتزوج خالته، لا، فخالات المؤمنين على ما يقول بذلك كما سنرى إن شاء الله عز وجل، لا، هم خالاتهم يعني بالنسبة للتوقير والاحترام، لكن ليسوا في الحرمة، ليسوا في الحرمة. وإن سمى بعض أهل العلم بناتهن أخوات المسلمين كما هو منصوص الشافعي رحمه الله في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا من باب إثبات الحكم، يبقى ده من باب إيه؟ إطلاق العبارة، لكن لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم يعني بإيه؟ بحرمة نكاحهن على المؤمنين. واضح كده الكلام؟ نعم. وهل يقال لمعاوية وعبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية اللي هو أخو أم سلمة يعني رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، هل يقال لأمثال هؤلاء أخوال المؤمنين؟ هل يقال لأمثال هؤلاء أخوال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك، نص الشافعي على أنه يقال ذلك. وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم؟ يعني يقال أبو المؤمنات أيضا صلى الله عليه وسلم فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه قولان. صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعي، وهو أصح الوجهين عند الشافعي. وهل يقال لأزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنات؟ أمهات المؤمنات لا يقال ذلك، لما روي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أم، فقالت: أنا أم رجالكم ولست أم لك أو لست بأمك. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، يعني إن صح الإسناد دون مسروق، إن صح الإسناد دون مسروق. قال الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان: الأظهر عندي في ذلك أنه لا يطلق منه إلا ما ورد به النص، إلا ما ورد به النص، يعني ما ورد النص بإطلاقه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا كالوالد أعلمكم بدوتي. أبو المؤمنين صلى الله عليه وسلم في المكانة، في الاحترام، في التوقير، لا يقال أنه أبو المؤمنات، ولا يقال على أزواجه أمهات أمهات المؤمنات، ولا يقال مثلا عن يعني آباء الزوجات مثلا أجداد المؤمنين إلى غير ذلك من هذه الأمور، فلا بد من توقيف في مثل هذه الأمور، فلا يطلق إلا ما جاء النص بإطلاقه، وما عدا ذلك لا يدخل في مثل هذه المسألة. الحديث من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من المكثرين من الرواية، وهم من زادت مروياتهم عن الألف. يبقى المكثر في الحديث من زادت مروياته عن الايه؟ عن الألف. وقد نظمهم بعضهم بقوله: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا. سبع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، فوق الألف حديث قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. هم أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. هؤلاء هم الإيه؟ المكثرين من الإيه؟ من الرواية. هؤلاء هم المكثرين اللي مروياتهم تزيد إيه؟ تزيد عن الألف، تزيد عن الألف. المراد بسعدها هنا هو أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو سعد بن مالك بن سنان، فهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تبارك وتعالى عنه. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، الحديث أخرجه البخاري أيضا في بدء الخلق، وأخرجه مسلم في باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي، وأخرجه النسائي في جامع ما جاء في القرآن، في جامع ما جاء في القرآن. أما قوله سأل، هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حضرت ذلك، حضرت سؤال الحارث لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ وعلى ذلك ما يفيش فيه لا إشكال في ذلك. وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف كالحافظ المذي في تحفة الأشراف رحمه الله تعالى، فبالتالي جعله من مسند أم المؤمنة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأخرجوه في مسندها. ويحتمل أن يكون الحارث ابن هشام رضي الله عنه أخبرها بذلك، يكون أخبر أم المؤمنين بذلك رضي الله عنها، فيكون ذلك من مراسيل الصحابة، يكون ذلك من مراسيل الايه؟ من مراسيل الصحابة، معنى أنها لم تقل إيه؟ أخبرني الحارث ابن هشام، ولكن قالت سأل الحارث ابن هشام، على هذه الصيغة أو على هذه الكيفية. فلو لم تكن هي حاضرة لهذه الواقعة، فلابد هناك إيه؟ من أخبرها. طب من اللي أخبرها؟ هي لم تذكر، فيعد ذلك من الإيه؟ من المرسل، من الإيه؟ من المرسل، فهو من مراسيل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور، وقد جاء ما يؤيد الثاني، يعني أنه من مسند الحارث بن هشام. ففي مسند أحمد رحمه الله تعالى ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال سألت. يبقى كده منين بقى؟ من الحارث، مسند الحارث بن هشام. وعامر فيه ضعف، قال الحافظ لكني وجدت له متابعا عند ابن مندة، والمشهور الأول، المشهور أنه من مسند عائشة رضي الله عنها. عامر ابن صالح ابن عبد الله ابن عروة ابن الزبير القرشي الأسدي الزبيري، الزبيري قال الحافظ في التقريب متروك، حافظ في التقريب متروك. وقال الذهبي في الميزان، في ميزان الاعتدال، واهن، لعل ما روى الإمام أحمد رحمه الله عن أحد أوهى من هذا، عن أحد أوهى من هذا. فالثابت إذن أنه من مسند عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى الثابت أنه من مسند عائشة على من قال بذلك، وهو يعني الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب، في التقريب والتيسير: أما مرسل، أما مرسله يعني مرسل الصحابي، أما مرسل الصحابي فمحكوم بصحته، فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، على المذهب الصحيح. يبقى المرسل بخلاف مرسل الصحابة الحكم فيه أنه إيه؟ أنه من صور الضعيف. واضح الكلام؟ يبقى المرسل الذي هو بخلاف مرسل الصحابة رضي الله عنهم جميعا محكوم عند أهل العلم أو موضوع في أقسام الإيه؟ في أقسام الضعيف، في أقسام الضعيف، وهو أن يروي التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ فلا بد أن هنا في إيه؟ في واسطة بين التابعي وبين إيه؟ وبين النبي. ولا يقال كما ذهب لذلك بعض أهل العلم أن المحذوف، الراوي المحذوف من الإسناد أنه ليه؟ أنه الصحابي. لماذا؟ لأن جهالة عين الصحابي لا تضر في الإسناد، لأن الصحابة محكوم بعدالتهم، كلهم عدول عدلهم رب العالمين تبارك وتعالى، فلا يحتاجون إلى تعديل بشر. لكن الكلام عن مين بقى؟ عن من دون الصحابة، عن من دون الصحابة. فممكن يكون التابعي روى عن تابعي آخر، يبقى يحتاج للكشف عن إيه؟ عن هذا التابعي، عن هذا التابعي. واضح هذا الكلام؟ يبقى مراسيل غير الصحابة من صور الايه؟ من صور الضعف، من صور الضعيف. فيقول النووي رحمه الله تعالى: أما مرسل الصحابي فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح. وقيل قول آخر إنه كمرسل غيره، أنه كمرسل غيره إلا أن يبين الرواية عن صحابي، يعني الصحابي يصرح به أنه حدث عن مثله من الصحابة، عن مثله من الصحابة. وقال السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، القائلون بضعف المرسل وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة. فبنقول إن جهالة الصحابي لإيه؟ لا تضر. يعني لأن تابعيا مثلا قال حدثني رجل من صحابة النبي، فلا يضر من هو، لا يضرنا ذلك، لا يضرنا، لا يضر ذلك في الرواية، لا يضر ذلك في الرواية. واضح الكلام؟ لكن الكلام كله البحث عن عدالة من هم دون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر مرويات هؤلاء عن الصحابة، ولأنهم كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، وأن روايتهم، رواية الصحابة رضي الله عليهم جميعا عن غيرهم، يعني عن غيرهم ممن ليسوا بصحابة، ممن من التابعين أو من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نادرة، نادرة. وإذا رووها بينوها، إذا رووا عن غير صحابي بينوا أن هذه الرواية ليست عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ككعب الأحبار مثلا، ككعب الأحبار مثلا، ليس أحاديث مرفوعة، بل هي إسرائيليات أو رووها على سبيل الحكاية، أو هي موقوفات، أو هي موقوفات. لكن لو روى عن أحد من أمثال هؤلاء فإنه إيه؟ فإنه يبين، فإنه يبين. يبقى حكم مرسل الصحابي أنه إيه؟ له حكم المتصل، له حكم المتصل. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني رحمه الله تعالى، طبعا الأستاذ هذا يعني كان لقب يعطى لمن حصل أو جمع حوالي 13 أو 18 نوعا من العلوم، مش أي حد كده يتقول لي يا أستاذ يعني، فإحنا يعني ماشيين كده على الإيه؟ على الجدة يعني. لكن الأستاذ ده لقب للي حصل إيه؟ 18 علم أو 13 علم من العلوم، ده اللي يلقب بالإيه؟ بالأستاذ. نعم. فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإصفرييني رحمه الله إلى أن مرسل الصحابي كغيره، إلا أن يبين الصحابي أن الرواية عن صحابي آخر، عن صحابي آخر. والصحيح الذي لا شك فيه هو الأول، أن مرسل الصحابي محكم به، يحكم باتصاله، يحكم باتصاله الكلام على غير مراسيل الصحابة، كذا قال النووي رحمه الله في المجموع. نعم. قوله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، الكلام على صفة الوحي، أي صفة الوحي نفسه أو صفة حامل الوحي وهو الملك، صفة حامل الوحي وهو الملك، أو ما هو أعم من ذلك، أو ما هو أعم من ذلك. وعلى كل تقدير، وعلى كل تقدير، فإسناد الإتيان إلى الوحي من المجاز العقلي، إسناد الإتيان إلى الوحي، كيف يأتيك الوحي، إسناد الإتيان إلى الوحي من المجاز الإيه؟ من المجاز العقلي، زي ما تقول يعني يقولون إيه؟ أنبت الربيع البقلة، الربيع لا ينبت، ولكن الذي أنبت على الحقيقة هو الله عز وجل، هو الله تبارك وتعالى. فيقول يعني أهل اللسان هو إسناد الفعل، إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو عند المتكلم في الظاهر، واضح كده، لغير ملابس له، لغير فاعله الحقيقي على إيه؟ عند المتكلم، وهذا أمر ظاهر معروف، فلذلك يسموه من المجاز المجاز العقلي، المجاز العقلي. نعم. لأن الإتيان حقيقة من وصف من؟ من وصف الوحي ولا من وصف الملك؟ من وصف الملك الذي هو يأتي بالوحي، الذي هو ينزل بالإيه؟ ينزل بالوحي. واضح الكلام؟ نعم. ويسمى مجازا في الإسناد للملابسة التي بين الحامل والمحمول، وقيل أنه على سبيل الاستعارة بالكناية، على سبيل الاستعارة بالإيه؟ بالكناية، يعني شبه الوحي برجل، شبه الوحي برجل، وأضيف إلى المشبه، وأضيف إلى الإيه؟ إلى المشبه، الإتيان الذي هو من خواص المشبه به، الذي هو من خواص المشبه به. كيف يأتيك الوحي، الكلام على مين؟ على الملك الذي يأتي بالوحي، على الملك الذي يأتي بالوحي. وفي هذا من الفوائد أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، فليس بقادح، ولو كان يقدح لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو مقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الاحتياج، عن وقت الاحتياج، فلم يعني يقل له النبي، أو لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله، أو لم يبين له خطأ ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز، وأجابه صلى الله عليه وسلم على ما سأل، فذلك لا يقدح أبدا في الإيه؟ في اليقين، ولكن هم بابي، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. وفيه أيضا جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، واضح كده، وإلا لو كان ثمة مانع لبينه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاني، وكان عليه الصلاة والسلام يجيبهم ويعلمهم، وكانت طائفة تسأل وطائفة تحفظ وتؤدي وتبلغ، حتى أكمل الله تعالى دينه، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. ماشي كده، يبقى كان في إيه؟ يبقى كان في سؤال. يبقى معنى كده مسألة النهي عن السؤال، والذي جاء كما في آية سورة المائدة لا تسألوا عن أشياء، يبقى الكلام هنا مبني على إيه؟ على ما لم ينزل به حكم، واضح الكلام، يبقى على ما لم ينزل به إيه؟ على ما لم ينزل به حكم. فمن شر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، رجل سأل عن شيء فحرم لأجل إيه؟ لأجل مسألته، واضح كده هذا الأمر، علشان يعني إنه بس نفصل في مسألة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسرق. قوله أحيانا، الأحيان جمع حين، الأحيان جمع حين، ويراد به الوقت والمدة من غير تحديد، من غير إيه؟ من غير تحديد لوقت زمني محدد، ولكن هي مدة قلت كثرت، هي إيه؟ ليس لها إيه؟ ليس لها ضابط، ليس لها ضابط أو ليس لها حد معين. ويراد به الوقت والمدة من غير تحديد في معناه بقلة أو كثرة. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى حين أريد به الوقت من غير تحديد، والمراد في الحديث كأنه قال أوقاتا، أوقاتا، ونصب أحيانا على الظرفية، على الإيه؟ على أنها ظرف، ظرف زمان، على أنها ظرف زمان. وقد يكون ظرف زمان مبهم يوضح بما يضاف إليه، قد يكون ظرف زمان مبهم يوضح بما إيه؟ بما يضاف إليه، كما في قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وحين البأس. وقد يضاف الظرف، وقد يضاف الظرف حين إلى إذن، إلى إذن بالتنوين، إلى إذن المنونة، عوضا عن جملة محذوفة، كما في قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم. واضح كده؟ نعم. يبقى أحيانا المراد بها أوقات، ونصبت على الإيه؟ على الظرفية، على الظرفية. أما عامل أحيان فهي قوله يأتيني. واضح كده؟ عاملها مؤخر يعني. وفيه أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب، يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل، ما يقتضي، ما يقتضي التفصيل. نعم. قوله: في مثل صلصلة، صلصلة الجرس. الصلصلة أصله صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق أو أطلق على كل صوت له رنين أو له طنين، له رنين أو له طنين. وقيل صوت متدارك، صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، يعني ما تستطيع أن أنت تستوعبه أو تفهمه من أول إيه؟ من أول مرة، من أول مرة. يقال صلصل الشيء، يعني صوت صوتا، صوت صوتا فيه ترجيع، فيه إيه؟ فيه ترجيع، فيه ترداد. واضح الكلام؟ نعم. فالصلصلة صوت مضاعف، الصلصلة صوت إيه؟ صوت مضاعف. يقال صلى الشيء صليلا صوت صوتا ذا رنين، وكل يابس، وكل يابس يصلصل، وكل يابس يصلصل، يعني كل يابس له ايه؟ يعمل هذا الصوت اللي فيه ايه؟ اللي فيه ترداد او فيه ترجيع. واضح كده؟ نعم. كمثل صلصلة الجرس: جرس واجرس الطائر سمع صوته، يبقى له ايه؟ له صوت. والجرس الجلجل، الجرس الجلجل. نعم. والجرس الصوت نفسه بتسكين الراء، بتسكين الوسط، هو الايه؟ نفس الصوت، نفس الصوت. او الصوت الخفي، او الصوت الايه؟ الصوت الخفي. فيقال سمعت جرس الطير، سمعت ايه؟ جرس الطير بتسكين الراء، سمعت جرس الطير، أي سمعت صوت مناقير الطير وهي تأكل شيئا ما، وهي عملت تنقر كده وتأكل شيء، ده بنسميه جرس الطير، جرس الطير. ومنها في اللغة يقول لك حي ايه؟ حيجرسه، حيجرسه يعني هيعمل ايه؟ حيسمع بيه، مش كده؟ حيسمع ايه؟ حيسمع بيه. واضح كده؟ نعم. ادي معنى ايه جرسه، هو لغه، هي لغه لسان يعني. نعم. وقيل هنا الصلصله صوت الملك، صوت الملك، يعني صوت الملك، الملك بالوحي، صوت الملك بالايه؟ بالوحي. نعم. قال الخطابي رحمه الله: يريد ان صوت الملك او هذا الصوت بالوحي يعني متدارك يسمعه ولا يتبينه، يسمعه ولا إيه؟ ولا يتبينه أو لا يتثبته. واضح الكلام؟ قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أو لا يتثبته في أول ما يسمعه، في أول السماع له، في أول السماع له حتى يفهمه بعده، حتى يفهمه بعده. ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة فيها الترجيع ده والتتابع، وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. وقيل الجرس أو هذه الصلصلة يعني صوت حفيف أجنحة الملك، صوت حفيف أجنحة الملك يعني وهو يضرب بأجنحته، وهو يضرب بأجنحته. قالوا والحكمة في تقدمه أنه يقرع سمعه الوحي، أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره. يبقى فيه إيه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بكليته إلى إيه؟ إلى الاستماع وإلى الإنصات بالوحي أو إلى إنصات الملك الذي ينزل عليه بالوحي، فيتفرغ سمعه صلى الله عليه وسلم ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير ما يلقيه عليه الملك، لغير صوت الملك صلى الله عليه وسلم. فده بس من باب الإيه؟ كأنه من باب الحث على التنبيه وعدم التشاغل بغير ما إيه؟ بغير ما يلقى إليه صلى الله عليه وسلم. وهو أشده عليه، وهو أشده عليه. يفهم من ذلك كما قال أهل العلم أن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشد من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. لما يبقى الصوت بهذه المثابة يبقى يصعب الفهم ولا لا؟ يبقى فيه شدة، بخلاف ما يكون إيه؟ بالمخاطبة المعتادة بين الرجال، بخلاف المخاطبة المعتادة بين الرجال. قالوا وفائدة هذه الشدة ما يترتب عليه من المشقة، ما يترتب على ذلك من المشقة يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذه المشقة زيارة الزلفة، زيارة القربة والدرجات عند الله تبارك وتعالى. يبقى كل هذا يزاد في أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الوحي كله شديد، أن الوحي كله شديد، وهذا أشد الأنواع، وهذا أشد الأنواع. يبقى أي وحي حيجي النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه؟ فيه شدة، لكن الشدة حتى إيه؟ حتى تفاوت. فأشد الأنواع ما كان عند عليه صلى الله عليه وسلم كمثل صلصلة الجرس صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما أن تكون باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية. اتصاف السامع، السامع هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والقائل هو الملك. فهنا عشان يحصل اتصاف وتبقى في مناسبة بين السامع وبين القائل، إن السامع يتصف بصفات الإيه؟ بصفات القائل، وهي الملك يقع الحالة بتاعته حالة إيه؟ حالة الروحانية، فتكون ديت حالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب هنا مقام إيه؟ مقام الشدة، مقام الشدة. فاتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية، وهذا هو النوع الإيه؟ النوع الأول. والنوع الثاني أن يتصف القائل بوصف السامع، إن الملك هو الإيه؟ هيتصف بوصف السامع، يبقى هيجي في صورة إيه؟ بشرية. يبقى يجي في صورة إيه؟ في صورة بشرية، كما في حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا شاب. واضح كده؟ وهنا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة أنه كان يكلمه دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس في الصحابة من اسمه دحية غيره صلى الله عليه وسلم، فكان يظنه البعض أنه دحية الصحابي، فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتيه في صورة دحية، ولذلك لجماله وبهائه ووسامته، حتى أنه كان يتلثم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقيل أنه كان إذا دخل الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يبقى بيت إلا خرج ينظر إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى حيجي يتصف هنا بالصورة الإيه؟ بالصورة البشرية، بالصورة البشرية. يبقى هنا يدل أيضا كما سيأتي أن الملائكة إيه؟ تتشكل، أن الملائكة إيه؟ تتشكل. لكن الفرق بين تشكل الملائكة وتشكل الجن أن الملك لا تحكمه الصورة، ماشي كده؟ الملك لا إيه؟ لا تحكمه الصورة. بدليل يعني لو أن ملكا مثلا تشكل في صورة آدمي وتعرض لإيذاء، تعرض للإيذاء، يعود إلى صورته الطبيعية وتنتهي المسألة. والدليل على ذلك قصة موسى مع ملك الموت، وتأتي إن شاء الله في موضعها إن أعطانا الله العمر. يعني ماشي كده، الدليل على ذلك قصة موسى أنه ضرب ملك الموت ففقع عينه، وطبعا هنا مش لتردد موسى وصعد الملك يعني أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، لا يريد الموت، لأن موسى تلبس عليه رجل أو شاب في في بيته، والبيت عورة في النساء وكذا وكذا، يبقى بيعمل ايه؟ فتعامل معه موسى بهذه الكيفية، فلما عاد اليه صحيحا سليما مرة اخرى تأكد لديه هذا الايه هذا الامر، ولذلك قال الايه صلى الله عليه وسلم الان، يعني الموت يكون الايه يكون الان. فشاهد ان الملك ايه لا تحكمه الصورة حال تشكله، يعني يعود إلى صورته التي خلقه الله تبارك عليها، بخلاف الجن، بخلاف الجن، الجن تحكمه ليه؟ تحكمه الصورة، تحكمه الصورة، بمعنى أن أنت لو جبت جن مثلا تشكل فقتلته يموت على صورته. وطبعا معروف الحديث بتاع الصحابي الذي كان في الغزو وعاد إلى زوجته فوجدها يعني خارجة، شاء معنى الظرف، أخذته الغيرة فأراد أن يهوي إليها بحربته، فقالت يعني تمهل وادخل وانظر، فوجد يعني حية فأهوى إليها برمحه فطعنها فرجف به البيت، فلم يدري الصحابة أيهما كان أسرع موتا من صاحبه. فيبقى الجن يتشكل وفي تشكله تحكم لي الصورة، يعني اتفاعت عينه هيبقى أعور بعد كده، انتهت المسألة، يموت يموت ويقتل على ذلك على هذه الصورة. واللي بين لهم كده هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الجن، وأنهم يعني إذا وجدوا ذلك ينذرونه ثلاثا إلى آخره، كما هو معروف في بابه وفي موضعه. وهذا فارق يعني نبينه في سياق المناسبة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إما اتصاف القائل بوصف السامع وهو الحالة البشرية، وهذا هو النوع لي، وهذا هو النوع الثاني، وهذا هو النوع الثاني، ولا شك أن النوع الأول هو الأشد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال السراج البلقيني سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات، أي كلام عظيم لازم يكون له مقدمات تؤذن بتعظيمه للتنويه عليه وللاهتمام به، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت عليه صلى الله عليه وسلم آية فيها وعيد أو تهديد، آية فيها وعيد أو تهديد، وهذا فيه نظر كما قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا القول قول ليس بصحيح، قول ليس بصحيح. والظاهر أنه لا يختص بالقرآن، أنه لا يختص بالقرآن فقط، لأن بنقول إن الوحي، أن الوحي كل ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة هو إيه؟ هو إيه؟ وحي من الله تبارك وتعالى، هو وحي من الله تبارك وتعالى. فالسنة أحد أقسام الإيه؟ أحد أقسام الوحي، أو أحد قسمي الوحي، أحد قسمي الوحي. لكن كما قال أهل العلم القرآن لفظا ومعنى، يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، السنة يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى دون اللفظ، دون الإيه؟ اللفظ. فالكل إيه؟ فالكل وحي، فالكل وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه لا يختص بالقرآن، كما في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ يعني متلطخ بطيب. يبقى السؤال هنا عن ايه؟ عن حكم الرجل الذي أحرم بالعمرة وهو عليه ايه؟ عليه طيب متطيب متطيب. نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وطبعا هنا يعني شيء من الزمن وليس الساعة العرفية في زمن الآن هي 60 دقيقة، ولكن يعني فترة زمنية. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، قد أظل به صلى الله عليه وسلم، فأدخل يعني يعلى رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. فمحل الشاهد هنا إيه؟ برضو هنا إيه؟ المعالجة للوحي، وفي غير إيه؟ وفي غير تهديد أو غير وعيد، في غير تهديد أو غير وعيد، بخلاف من يعني ذهب إلى ذلك من أهل العلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لفظ مرحوم على الميت إنه مثلا يعني لا، مرحوم مغفور له إن شاء الله، لابد من وضع الاستثناء زي مسائل دلوقتي النعر اللي شغالة شهداء، فيعني اليهودي يموت دلوقتي عندنا يبقى شهيد، النصراني يموت عندنا يبقى شهيد، الملحد وعبدة الشيطان يموت في ميدان التحرير يبقى شهيد. هذا سخف، وهذا من هذا افتئات على الغيب، وقد قال الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واضح كده. فمسألة النياشين اللي عمالة تمنح ديت هذا كله من السفة، هذا كله من السفة. ولذلك في موت عثمان بن مضعون في دخول أم العلاء عليه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، خرجت فقالت شهادتي عليك أبا السائب قد إيه؟ قد أكرمك الله. يبقى هنا بتشهد بإيه؟ ربنا أكرمك. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا امرأة أن الله أكرمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. فدي مسائل يعني لا، فهو مغفور له بإذن الله، واضح كده. لكن مرحوم مغفور والكلام دوت يعني لا. مسألة قراءة الفاتحة على الميت، مسألة قراءة القرآن عامة على الأموات، على الأموات الصحيح من أقوال أهل العلم المنع، لا يثبت ذلك بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، واضح الكلام دوت. ده كلام مهم. مسألة اقرأوا ياسين على موتاكم يعني الحديث ضعيف، وعلى فرض ذلك مش على الميت، ده في حال الاحتضار، في حال ايه؟ في حال الاحتضار، مش على اللي مات زي ما بيحصل مثلا على المقابر الآن وكده وهو بيغسل ما بيقرأ القرآن. كل هذا لا يصح في أصح قولي أهل العلم، لا يصح في أصح قولي أهل العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على بعض موتى المسلمين قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن، ما قالش اقرأوا القرآن ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فاللي حيجي يقول كده هنقول له إيه؟ استحسان. نقول له من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد إيه؟ فقد شرع. فهذا أمر خطير. فالواجب في امتثال خير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قراءة الفاتحة، قراءة القرآن على الميت، كل ده لا. مسألة رد السلام في الخلاء لا، لا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك إلا لو كانت المسألة يعني في خلاء في مكان كذا، فممكن يرد إشارة، ممكن دي يكون فيها نظر، يرد يرفع كهيئة المحي يعني، لكن لا يرد، لا يتلفظ، لا يتلفظ، واضح كده، لا يتلفظ. لذلك مسألة ترديد الآذان في الخلاء لا لا، لكن إن قلنا إن المسألة بإجراء الألفاظ على القلب، على القلب فله وجه، له وجه. أما الترديد باللسان فهذا لا يجوز. الكلام عموما في الخلاء لا، الكلام عموما في الخلاء لا يجوز، لا يجوز الكلام عموما في الخلاء إلا إذا كان يعني ثمة ضرورة ملجأ لذلك، إلا إذا كان ثمة ضرورة ملجأة لذلك، والضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلى وأعلم.